بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في قضاء الحجاج. في قضاء الحاجة وآدابها وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستثمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من الفريقين بالماء، والاستثمار مسحوب بطاهر مباح ممكن بالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة للماء وعلى ذلك فاستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليتصف بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه والجمع بينهما أفضل. طيب، هنا الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. في عندنا استنجاء وفي عندنا استجمار. الاستنجاء إزالة الخارج بالماء، والاستجمار قطع الخارج بشيء طاهر. يعني الاستجمار الاستجاب بالماء، تغسل الخارج من السبيلين تنقيه بالماء. الاستجمار بتنقي بشيء طاهر، زي مثل الورق، مثل الخشب، اي شيء طاهر. نعم. والاستجمار يحصل بالحجاره او ما يكون مقامها من كل طاهر منقي مباح كمناجيل الورق والخشب ونحو ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ازال الفجر بالحجاره فيلحق بها ما يماثلها في الإلقاء ولا يجوز الاستثمار أقل من ثلاث مسحات. حديث سلمان رضي الله عنه نهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجل أو عرض. طيب، يبقى هنا الاستنجاء كما قلنا الاستجمار يلحق بالاستجمار الورق، ورق المناديل، الخشب، اي شيء طاهر ينظف محل خروج البراز او محل خروج البول. يعني انت لو في المساله ليست على يعني المساله ليست الاستنجاء والاستجمار ليست على التبديل، يعني هذا ليس بدلا لهذا ولكن على التخيير، فانت يجوز لك أن تستنجي بالماء وهذا أفضل، ويجوز لك أن تستجمر بالحجارة أو بنحو الحجارة. نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، يعني ما تستعملش يدك اليمين في الاستنجاء باليسار، وأن تستنجي بأقل من ثلاث أحجار، يعني تستنجي بثلاث أحجار أو أكثر، ليس أقل من ثلاث أحجار، وأن تستنجي برجيع أو عظم، يعني أصل أنت عندك البهائم عزكم الله عظمها، عظم البهائم كما بين في الحديث انها اوصل ما تكون لحما للجن، وذكر ايضا الاسر ايضا ان رجيع البهائم تاكله الدواب للجن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن روث البهائم، لا تستنجي بروث البهائم، بروث البهائم. نعم. ولا بعظام البهائم. نعم. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فيجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا فائل، بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وقال أبو أيوب: فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، أما إن كانت البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يسره فلا بأس بذلك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. والحديث مروان الأنصار قال: أنا أخذ طيب معايا هنا استقبال القبلة واستدبارها. الحديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولكن شريكها أو غيره. يعني ايه هذا الحديث؟ الحديث هذا معناه انك انت لا تتبول او يعني اذا دخلت مكان خلاء مكان خلاء مكان مكان قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا ايه تستقبلها. يعني لا تكون انت وانت تتبول او تغوط متجه للقبلة ولا القبلة في ظهرك ولكن تشرق او تغرب، يعني تجعل يمين او ايه الله صار. هذا حديث. هذا يقول قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف على ونستخفي إذا، يعني لا يستقبلوها ولا يستقبلوها. اما ان كان في بنيان او كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. يعني ايه هذا الكلام لو في الصحراء، هذا كان في لو ايه لو في الصحراء. اما ان كنت انت في بنيان كما نحن في بلادنا في العاصمة في البلدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر رقي على بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الايه يقضي حاجته وهو مستدبر الايه الكعبة. فعلمنا من ذلك انه ان كان في البنيان، علمنا من ذلك ان كان هذا الامر في البنيان يجوز الايه يجوز الاستقبال او الاستقبال، اما خارج البنيان فلا يجوز. هذا قول. ولكن انت مما شك فيه احوط انك انت لا تستقبل ولا تستدبر، الاحوط انك لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذا احوط. لحديث مروان الاصغر قال انا خير بن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول اليه فقلت ابا عبد الرحمن ليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأس، والافضل ترك ذلك حتى في البنيان والله اعلم. نعم. هو كلما انت حتى انت تلاحظ عندما بنينا هنا الخلاء هنا ما جعلناه كما ترون، يعني الاتجاه ليس يعني في هكذا كما ترون الاتجاه هكذا، يعني لا استقبال القبلة ولا ايه ولا استقبال. هذا نعم. تفضل. ها؟ اللي هو الصحراء يعني. نعم. تفضل. المسألة الثالثة ما يسمى فعله لداخل القلائل، يسمى لداخل القلائل قوله بسم الله اللهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانا، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وعلة ذلك يقوله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراد حتى يتغير فلا يرى. إذا يسن فعل داخل الخلاء إن هو يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من خبث الخبائث، هو خارج يقول إيه غفران، هو خارج يقول إيه غفران. وطبعا كما معلوم أن هو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إيه بسم الله هو داخل إيه الخلاء. فهذا أشياء تحفظ الإنسان من الجن وتحفظ الإنسان من أذى الجن وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. يقول بسم الله أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، وخارج يقول غفرانا. وكذلك لا يجلس، يعني هو وهو يقضي حاجته يستتر. ما معنى يستتر؟ لا يخلع ملابسه ثم يجلس، لانه قد يراه احد ايه، يعني هو مثلا لو ابتعد وخلع ملابسه قد يراه احد بعيد، فهو يعني يجلس وهو يخلع ايه الملابس حتى لا يرى. نعم. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. وحديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث. وحديث عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانا. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراى الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذه كلها أدلة تدل على ما قلنا. نعم. وش الماء الراكد؟ المستقبل المراه في المسألة الرابعة؟ المسألة الرابعة ما يحرم فعله لمن أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد ولا يمسك لتنظم يمينه وهو يقول ويحرم فعله أن يبول في الماء الراكد. ماء الراكد هو ماء لا يتحرك، الذي لا يتحرك، ماء موجود يعني كسرعة مثلا ليس لها رواسب، يعني ليس ماء في ساعات الماء يكون مثلا في سرعة هكذا بحيرة يأتي عليها البحر أو يأتي عليها النهر وتتحرك فتتغير. أما الماء الراكد كمستنقع هكذا الماء واقف فيه، فلو تبول الإنسان فيه سوف يفسد هذا الايه الماء، هذا شيء. وكذلك مما يحرم ولا يمسك ذكره بيمينه، إذا بلى أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، إذا اليمين لا يستنجي الإنسان بها ولا يمسك بها ايه ذكر، يمسك ذكره بيسار ويستنجي بايه بيسار. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلى أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، ويحرم عليه البول أو الضارب في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ فسلم قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، كما يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه الاستجمار بالروض أو العظم أو الطعام المحترم. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عليه كمان ويحرم البول أو الغاء في الطريق أو الظل، يعني واحد ده كما ترون أنتم في الطرق، يعني أنت على الأرصفة إذا استطاع أن تمشي يجي نمشي في الطريق على الأرصفة، لما استطاع أن نمشي على الرصيف لما الناس تتبول على إيه؟ على الرصيف، فلا يجوز البول او الغائط في طرق الناس او تحت شجر مثمرة او في ظلالهم، لان كل هذا كما تاكل العنان، يعني الذي يلعب فيمر الانسان يشم رائحه كريهه، لعن الله من فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا ايه هؤلاء الذين اللاعنون هؤلاء. نعم. وكذلك يحرم قراءه القران ويحرم عليه كذلك هو كما يحرم عليه ولحيد ابو هريره اتقوا اللعنين، قال وما اللعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس في ظلهم. كما يحرم عليه قراءة القرآن ويحرم عليه الاستثمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم. حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض، ويحرم قضاء الحجر. طبعا كما قلت لكم كذلك يعني العظم والبعض، العظم اللي هو عظام الحيوانات والبعض هو ايه؟ روث الايه؟ الحيوانات. نعم. حديث جابر ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت الحاجات أوسط الصوف. أوسط القبور قضيت أوسط الصوف، تخيل أنت واحد في وسط السوق قضى حاجته، طبعا هذا شيء إيه؟ شيء أليم جدا وشيء يعني خطأ جدا وسيء جدا وقبيح جدا، كما لو فعل كذا كما لو فعل قضى حاجته بين الإيه؟ القبور، لأن هذا مكان إيه؟ مكان الأموات محترم نحترمه، فلو قضيت فيه حاجتك فأنت هذا نوع من أنواع الاستهزاء. ونعم. نعم. شيخ قال المراد بها يعني؟ المراد الحديث النهي يعني؟ النهي نعم. نعم. المسألة تنى نعم. لا ما هو لو هو مسافر لو يتخيل المكان، يعني مثلا يعمل مثلا ايه في الطريق مثلا مفيش مثلا يقف عند مسجد يدخل يقضي حاجه في داخل صلاة مسجد، طيب في مكان كده يبتعد بعض الشيء مش في الطريق الناس اللي ماشيه فيه يحفر نفسه بحيث ان هو لما ينتهي ما يكونش الجو بتاعه او الغائط له رائحة تؤذي الناس الذي يستمع. المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي، يكره حال قضاء الحاجة استثمار مهب الريح إلى حائل لئلا يصد البول إليه، ويكره الكلام. قد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد. يكره أن تتبول في مهب الريح، يعني أن تتبول هكذا والريح قوية سوف يسد الماء إلى ثوبك، كذلك يتكلم أثناء قضاء الحاجة، لا تتكلم إيه أثناء قضاء الحاجة. مثلا كرسي ده واحد إيه دخل بالخلاء ودخل الأخذ خالد بجواره، ها قال في أمتى نص ساعة، طب أنت شفت لما حدث كذا ولا كذا، لا يجوز الكلام أيضا. نعم. ويكره أن يقول في شرط ونحوه لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبارك الحجر في الدحر. قيل لقتادة فما بال الدحر؟ قال يقال إنها مفاتيح الجن، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مثلا للجن فيؤذيه، ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الخلاء وضر قادمة. نعم، يقرأ أن يقول في شق ونحوه، يعني وأنت تتبول في مثلا في الأرض أو مثل هذا لا تنظر إلى الشق في الأرض والتبول فيه، لأنه قد يكون مسكا للإيه؟ للجن فيؤذيك، فإيه؟ فيؤذيك. كذلك ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حياة، فإذا ممكن يكون فيه ثعبان أو فيه شيء يخرج. نعم، فلا تتبول في مكان فيه إيه؟ شق، هذا عنده يكرم. ويقرأ أن يدخل الخلاء بشيء في ذكر الله إيه لحاجة، لأنه بالتصالة كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، ختمه كان فيه إيه؟ محمد رسول الله، فيه اسم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقرأ أن تدخل الخلاء بإيه؟ بشيء فيه إيه؟ ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، إلا لحاجة، يعني مضطر لذلك مثلا، كما مثلا في بعض مثلا أوراق البنكنوت الأوراق المالية فيها اسم الله، فيها اسم مثلا الله مثلا ثلاثة، طبعا شعورها تضع المال ايه في الخارج، او يكون مثلا معك شيء قيم لو وضعته في الخارج يسرق، فهنا تحفظه في داخلك في مكان في مكان في الداخل بحيث انه ايه لا يسرق. فأخذوا يؤذيهم ضمير للمتبول ولا للجين أساس الشق، يعني يكون في حيوان فيؤذيهم، لا يعني الحيوان يؤذي ليه. نعم، أنا قلت هذا، أنا شرحت من شرحت، قلت لا أبالي أوسط القبور، فضلت حاجات في السوق نهي عن البول في القبور، هذا معناه نهي عن البول في السوق. فكما أنه لا يجوز البول في السوق وقضاء الحاجة في السوق وهذا من القبائح، كذلك من القبائح أن تتبول أو تتغوط في مكان القبور، لأن هذا مكان يحترم فيه بني آدم. أكمل القطعة، أما عند الحاجة الضرورة فلا بأس إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضا للسرقة أو للزيان. أما النسخة فلم يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله هو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. نعم، أوراق نقدية في اسم الله ممكن واحد يخرج، أما مصحف بعد تحفظ، ما حدش يفتح مصحف، ولكن أنت إيه تحفظ المصحف في مكان مثلا على المنبر مثلا تدخل إيه الخلاء، لأنه لأن لأن لأن دخول المصحف الخلاء فيه نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع الإهانة. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وكانت طبعا هو مهم في مسألة سنن الفطرة أن نراجع عليها، لأن بعض الناس يهملون في سنن الفطرة، بعض الناس إيه يهملون في سنن الفطرة. السواك واستعمال أعواد أو نحو من عند الأسنان أو الجسم لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. السواك هو معروف، السواك هذا هو عضو من أراضي تستعمله في أسنانك لكي تصفي الأسنان. المسألة الأولى حكم السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم، لو تسوق في حال السلام فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه تغيير مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك كما قال مطهرة للفم مرضاة للرب، والسواك يا إخواننا كما قلنا هو سنة في أي وقت من الأوقات حتى في الصيام، ولكن نحن إن كانت الصيام لو كانت الصيام السواك له راحة وفي شيء ينزل منه يحضر ايه؟ يحضر المفكر يحضر منه لا ينزل حتى لا ينزل فيه في جوزه. نعم. المسألة الثانية، متى يتأكد يعني متى يكون السواك أصدقاء في كل وقت، لكن أهم من أفضل أنت ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغيير رياح الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند دخول المسجد والمنزل، كل هذه الأوقات كل هذه يتأكد عن الطبق فيها أفضل الأفاق هذه إيه؟ الأفاق لحديث في الجامعة المشرش عن هذه الطالة سألت عائشة قلت يا أي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقالت السواك ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصف في الأسنان لحديث سابقا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه السواك والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهر خلاص إلى الحديث أهو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل بيته يبدأ بالسواك يغسل فاه المسألة الثالثة بما يكون سمعنا وعند الوضوء وعند الانتهاء من النوم وعند دخول الراحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة كل هذه الأوقات يحصل فيها استعمال السواك الذي عنده سؤال يضع تحته ايه خاصة عندما أقول لكم من يسأل يسأل المسألة الثالثة بما يكون عن إنسان يتسوق ماذا يسنى أن يتسوق أن يكون التسوق بعوض رطب يعني عوض رطب مثل السواك كأننا طيب لأنه لو يالش ناشف الشديد يتياف بس فين يتفتت فيه بالأخير السواك كده كان أنه تفتت ايه تفتت أصبح داخل فمك متفتت قطع من الخشب قطع من الخشب يعني يقطع لو أنه يابسا يقطع داخل فمه ولهذا يكون أحسن أن يكون راقب حتى إذا السواك لا ينزل منه هذه الشعيرات ولا يشح الفم أما يكون راقب لا يشح الفم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتاك بعود أراض وله أن يتسوق بيده اليمنى أو اليسرى بأمر كذا الرفع ممكن يفتاك باليمنى أو باليسرى فإن لم يكن عنده عود يفتاك به حال وضوء أجزاه التسوق بأصبعه كما روى ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء النبي لو هو ما عنده عود يفتاك به ممكن يجهه في حال الوضوء المسألة الرابعة فوائد السواك ومن أهميها ما قال الحديث السابق أنه مقام في الفم في الدنيا مرات الرب في الآخرة فينبغي المسلم أن يتعهد هذه السنة ويتركها لما فيها من فوائد عظيمة قد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين هم لم يتسوقوا إما تكاسلا وإما جهلا وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركيز هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة قد تدخل فوائد أخرى للسواك منها أنه يكون الأسنان ويشد اللسة وينقي الصوت وينشط العرس كل هذه فوائد أخبرها أنها إيه؟ مطهرة للفم في الدنيا مرضتنا للرب في الإيه؟ وكل وقتها كده كل هذه فوائد للسواك وفوائد لكل شيء شرعه الله سبحانه المسألة الخامسة الأخيرة وتسمى أيضا خصال الفكر وذلك لأن فاعلها يتصل الفطرة الذي فرض الله الناس عليه سؤال الفطرة يا اخواني تسمى ايضا خصال الفطرة وذلك لأن فاعلها يتصل الفطرة الذي فرض الله الناس عليه واستحب له ليكونوا على احسن هيئة واكمل صورة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداث والختان وقص الشارع ولبس الابط وتقليم مضاحك خمسة من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارع ولبس الابط وتقليم مضاحك هذه من الفطرة يعني ايه فطرة الأشياء التي مفطرة عليها الإنسان الأشياء التي كل فطرة سليمة تحافظ عليها الإتمام عن الجديدات هو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج وسمي الذي استعمل الحديث فيه وهو الموسي موسى اللي هو الموسي اللي هو الموسي يسمي موسى يسمونه الموسى في ذات زمان النظافة ويمكن إزالته بغير الحلق كان المزيلات المصنعة الشعر يجيب على العانة والرجل أو المرأة هذا اللي هو حلق حول الفرج هذا يزال يزال بالموسي يزال ما كان يزال بالمزيلات من يعني مواد معينة تضع على عن مكان فتخرج الشعر. ثانيا الختان وهو ازاله الجلد الذي تغطي الحشره حتى تبرز الحشره وهذا في حق الذكر اما الانثى فقد لحمه زائده فوق رحم الفلاش قبل ان قيل انها تشبه عرف الدين وصحيح انه واجب في حق الرجال سنه في حق النساء والحكمه في ختان النساء تطهير الذكر من النجاسه المحتقنه في القلفه وفوائد كثيرة كثيرة. أما المرأة قد يقلل من غلبتها أي شرك الشهوات. ختان إذا الجلدة كما قلنا رأس الذكر يكون عليه جلدة، الختان بذلك هذه الجلدة ليس تكون على رأس الذكر. أما الماء الفتاة تكون في قطعة لحم دائرة فوق محل العلاج فوق الفرش تزال جزء منها حتى تقلل من شهوته. أما الرجل أو الذكر عندما يزال الجلدة التي ما بين رأس الذكر والجلدة لو تبول فإن الجلد ممكن ينزل إيه؟ ما بين الجلدة ورأس الذكر. فالختان للذكر يكون من التصغير والطهارة، أما بالنسبة للمرأة الفتاة فالجلدة يقلل من شهوتها اللي هو اسمها غلمانها بالنفي عن شهوتها. وتطهير الذكر من الجلدة المحتقنة في الكلفة هذه كما قلت لكم بين رأس الذكر والجلدة. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع الجلد وينشأ الصغير على أكمل حال. يحب أن يكون يوم السابع أن يكون الختان في اليوم السابع هذا أفضل بالنسبة للذكر. أما بالنسبة لليوم السابع فإنه يكون الأنثى في وقت اللي هو المناسب لها يكون 10 أيام زيادة حسب ما يكون طبيب أو أقل حتى لما يكون طبيب وحسب ما يكون في البيئة التي البيئة أشهدت لها. أيمن بالنسبة للفتاة البيئة التي فيها ممكن البيئة الحارة الفتاة تحتاج إليها بسن أقل من البيئة البارده. أيضا من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاءه والمبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة مخالفة الكفار. قص الشارب وإعفاءه والمبالغة في قصه يعني الشارب كما قلت لك هذا هكذا تنزل تقص كما أو تحفيه بمكنة لا تلغيه لا تحلف ولكن ايه كما قلت لكم يتبلش في قصر يتبلش في ايه قبائل من الحديث صحيحة في الحبس على قصر وإعفاء جحر حديث صحيحة في الحبس على قصر الشارب وإعفاء اللحية إطلاق اللحية وإرسالها وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومدى نزوله. فانعكس كثير من الناس الأمر فصاروا يغسلون شواربهم أو يحلقون لحاهم أو يقصونهم يعني ربي شاربة ويحلق لحاه. وهذا عكس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مخالفة للسنة والأوامر الواردة وجب عفيها من حيث يغير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس الشوارب وارخوا اللحى وخليه المجوس جلس الشوارب يعني احلقوا يعني قصروا الشوارب وارخوا اللحى اتوك اللحى وخليه المجوس لانهم يفعلون عكس. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال خليه المشركين وارخوا اللحى واحلقوا الشوارب. فعلى المسلم ان يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الاعداء وتبين عن الشك والنساء لان انت عندما تترك هذا الأمر والأمر يقتضي الوجوب. الأمر إيه؟ يقتضي الوجوب. فمن من استجاب الأمر استجاب الأمر أخذ ثوابه، من ترك الأمر أخذ عقابه وإثمه يحسن في كل يوم كل ساعة كل دقيقة. هو إيه؟ هو بيصلي يومين لأنه إيه؟ حلقة إيه؟ بحيث فهذا مخالف طبعا حالة اللحنة هو مخالف هو ايه؟ مخالف ولكن يجب أن تبين لإعفاء اللحية أطلق هذا حديث ثالث يعني وليس حديث معنا بل فمن فعل فله خير ومن خالف فلا يؤمن إلا نفسه. تقليم الأظافر هو قصها بحيث لا تفرق حتى تطول والتقليم يحميها يجملها ويزيد أوساخ المتركبة تحتها لأنك أنت لقصة أظافرك لو تركتها بتربي خلفها إيه؟ أوساخ. أما لو أنت قصيت الوسط لا يكون فيه إيه؟ أوساخ. وخلف هذه الفترة النبوية بعض المسلمين فصاروا مسلمين أظافرهم أو أظافر أسرع معين من أيديهم كل ذلك ما تنتهي الشيطان وخطيط لأعدائنا على الإنسان هو يتعامل نفسه يوم الجمعة مثلا ينظر في شعر عائلته تحت إذنه في أظافره في شاربه وهكذا يعامل نفسه يعني يتعامل هذا بحيث أنه كل جمعة وأنت تغتسل تنظر في هذا حتى دائما تكون على خير لأن الحديث وقف تلاميذ صلى الله عليه وسلم 40 يوم يعني 40 يوم هذا من خالف هذا فبيكون خالف التوقيت مع أن ما يفعله ما قرأه صلى الله عليه وسلم يجعله رائحة طيبة يمكن تصلي خلفون في دور واحد رائحة نجمة فهذا معنى متوافق لكن الأحسن بعد من تأخذه لكسر الشعر على العامة لكسر الشعر على الإنف والصيف دخل فهذا يعني فأنت يعني تضايق وتؤذي المسلمين من هذه الروح فعلى الإنسان أن يتعامل هذه صوم تضايق نفس الإبس أي إزالة الشعر النابت فيه اللي هو بيحصل تحت الإبس هذا هنا متحمس فيسن إزالة هذا الشعر بالنفس أو الحلق أو غيره إما ينتبه جالي هذا يكون صعب على بعض الناس أو بالحلق بالموس أو بالمزيل يضعه في ذات النظافة وقاء وقطع الروائح الكريهة يجب تجمع مع موضوع هذا الشعر فهذا هو دين الحنيف أمران لهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة وليكون المسلم على أحسن حال مبتعد عن كثير الكفار والجهال مفتخرا بدينه مطيعا لربه مبتدعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الخصال الخمس يعني مع هذه الخصال هذه صنع الفطرة نسمى ايه صنع الفطرة يعني الإنسان أن يكون دائما مع هذه السنة وضع هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم كذلك السواك من الأشياء الطاهرة كنا استنشاق الماء انك انت مسكت توضا بتدخل الماء في انفك وترجعها هذا ايضا يرد في الانف والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الاصابع يعني تغسل هذه لو في في اي عقد من هذه العقد هنا او من هنا في اليد او في الرجل او ما تحت اللحم البطن كل هذه الاماكن لو فيها قدرات تنظفها سطور أصابع الشمع فيها الوسك والاستنجاء وذلك حديث عائشة قال رسول صلى الله عليه وسلم 10 من الفطر قص الشاي وعفاء اللحية والسواد واستنشاق الماء وغسل الأسواد وغسل البراج وغسل الأرض وحط العلم وقصات الماء يعني الاستنجاء يعني استنجاء أي راح يستنجي لكن لا يستنجي الإنسان كلما أراد يتوضأ يستنجي لكن الاستنجاء هذا يكون لو أنت دخلت تغوص البراج لكن بعض الناس يدخل الحمام يستنجي فمن يستنجي ليه؟ هل انت تبورست؟ لا تبورست لو ايه؟ يظن ان الاستنجاء شيء من الوضوء شيء يعني جابت لها قبل الوضوء نعم الا ان تكون المضمضة ايضا خلاص انا كده يا اخوانا هذه هي من سنة الفطرة